السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قول البخاري رحمه الله في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من المسجد الحرام إلى فين؟ إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أين يقع؟ مسجد الأقصى في فلسطين. لماذا سمي الأقصى؟ لماذا سمي الأقصى المسجد الأقصى؟ لماذا سمي بعيد؟ معنى هناك مسجد أقرب من المسجد الأقصى وهو مسجد المدينة. عرفت النقطة هذه؟ فيه إشارة إلى أن هناك مسجدا آخر يكون حرما وهو المسجد الأقرب بمقابل مسجد الأقصى. عرفتم النقطة هذه؟ ما عرفتم؟ عرفتم هذه؟ في إشارة إلى وجود مسجد آخر وحرم آخر يكون أقرب إلى المسجد الأقصى. من فين؟ من المسجد الحرام. المسجد الحرام هو الأصل، فالمسجد الأقصى في فلسطين، ويكون هناك مسجد آخر وهو حرم آخر ويكون أقرب إلى المسجد الحرام وهو مسجد المدينة. ففيه إشارة إلى أن هناك مسجدا وحرما آخر سوف يكون. بسم الله. نعم، اقرأ شيخ ونواصل القراءة في صحيح البخاري إن شاء الله. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم، وكان له ثمر ذهب وفضة. وقال غيره: جماعة الثمر باخع مهلك أسف الندم. الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب، مرقوم مكتوب من الرقم. ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، لولا أن ربطنا على قلبها شطط إفراطا. الوصيد الفناء جمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب، مؤصدة مطبقة. أصد الباب وأوصد، بعثناهم أحيناهم، أزكى أكثر، ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكلها ولم تظلم لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرقيم اللوح من رصاص، كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته، فضرب الله على آذانهم فناموا. وقال غيره: وألت تائل تنجو. وقال مجاهد: موئل محرزا، لا يستطيعون سمعا لا يعقلون. طيب، هؤلاء أصحاب الكهف متى كانوا يا شيخ؟ متى كانوا؟ كانوا في حدود 250 الميلادي، في حدود 250 الميلادي، يعني قبل الإسلام بكم؟ 450 سنة. في حدود 250 وهم مؤمنون، فتية آمنوا بربهم، كانوا من المؤمنين، من المؤمنين بعيسى عليه السلام، ليس بمؤمن بولس، إنما كانوا من المؤمنين بعيسى عليه السلام، فاضطهدوا من هذا السبب، أو لأجل أنهم كانوا موحدين، كانوا يرون أن عيسى عليه السلام نعم عبد الله ورسوله، فاضطهدوا بهذا السبب، فذهبوا إلى الكهف وناموا. وبعدما استيقظوا بعد 300 سنة واشتهر الخبر، نعم، بدأ الناس يزورونهم ويسلمون عليهم، وبعد أن سلموا على هؤلاء ناموا وماتوا ميتة عادية. هذه هي القصة. نعم الشيخ بعد. نعم.